وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من لا نفرق بين أحد منهم ونحن له وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من لا نفرق بين أحد منهم ونحن له فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ونحن له عابدون قل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول سيقول السفهاء للناس ما ولاهم عن قبلتهم التي قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق إلى مستقيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا وكذلك جعلناكم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع بالناس لرؤوف رحيم صدق الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما إن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تخيل وجهك في الزمان فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب سيعلمون أنه وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين بكل آية ما قبلتك وأنت بتابع وما بعضهم بتابع قبلة ولئن اتبعت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من المنذرين ولكل وجهة وليها فاتبقوا ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الإذاعي المعروف والمعروف بالنسيمية مركز المنصورة بمحافظة التقالية. أقمناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج السيم المحيي الشهير والمقيم بصف جريد مركز زيار بنك، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة البيزا الكبرى لصاحبها الحاج الشحتة إمام الشهير والمقيم السنبلاوين بمحافظة التقالية. كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج وهبة محمود حسين الشهير والمقيم بسنيني مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج إسماعيل الفيشاوي.